وهذه خطيرة جدا. ولذلك يجب أن نباينه وأن نبتعد عنه وأن نعطيهم حقهم الذي لهم، نعطيهم حقه. إذا كانوا جيران لنا نعطيهم حق الجيرة، إذا كانوا أقارب نعطيهم حق القرابة، إذا كانوا محتاجين نساعدهم، إذا كانوا لا يقاتلوننا في الدين ولا يخرجون من بيوتنا. مناسبة الحديث لباب الآنية، الواضح أن آنية الكفار وإن كان فيها الأصل فيها ما حلال، لكن لما كانت لهم صارت حراما إلا إذا لم نجد غيرها فإننا نغسلها وناكل فيها. ما رأيكم فيما لو كانوا يؤجرون الأوان، يعني لا نعارية حتى يكون لهم منا علينا، لكن يؤجرون إنسان مثلا صاحب متجر كبير من جاءه يستأجر منه أعطاه، هل يدخل في الحديث أو نقول في هذا الحديث لا منه وكفى طردا عن مخالطته الأجرة التي يفرضها؟ أنا في هذا ثوب، عندي في هذا ثوب، لأنك إذا نظرت إلى أنه لا منة له عليه وأن الأجرة التي تسلمها قد تكون مانعا من استعمال أوانيه، نعم نقول هنا لا بأس، لا بأس أن تستأجر منهم. طيب إذا قال لو أعاروك سيارة ما هي أوان، هل نقول لا تقبل إلا إذا لم تجد غيرها؟ نعم الظاهر لا، إلا إذا علمنا أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فلا يجوز أن نقبل. فإذا كان نعرف أنهم سيمنون علينا أو يستدلوننا بذلك فنقبل، لأننا نحن أعزاء بإيش؟ بديننا، فلا نقبل الدنية. ونحن الحمد لله قادرون على أن لا يلحقنا منهم منه. وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الوقت إيش؟ لا ذكرنا العلم، هو أن الرسول أمر بذلك للابتعاد عنه وعدم مخالطته، لأن إذا حصل تداول الاستعارات بينه وبينهم هذا يؤدي إلى الخلط. نعم بعد ذلك لا لا لا لا لا أريد الفرق، لا التعبير فرق. على ماذا يعني؟ على الإقامة على الإظهار؟ إقامة الدين معنى أنه يتدين الله تعالى بما شاء ولا أحد يمانع. نعم، وهل الفرق غير هذا؟ لا ما يشرب هذا. نعم نعم سلمة سلمة السابق قلنا أن الأكل يلحق بالشرب، وقلنا لكن الجزاء لا يلحق به. لا لا نجد لا نجد لأن الجزاء ما في قياس. الشيخ رأيت رواية المسلم الذي يأكل أو يشرب أو يشرب في أمية رأيت أين أنت دعني نعم هل رأيت كلام المسلم؟ رأيت في نيل الأوفاد لا مسلم رحمه الله ساق الحديث بعدة روايات، ثم ذكر أن أحد الرواة انفرد به لما ساق من سبعة طرق قال فلان انفرد بقوله ولا تأكل فيه الذي يأكل فيه، وهذا لا شك إعلان من مسلم. هل تدخل في المسلمين؟ يقول دعوة المطاعم عماله هذا المسلمين، فهل تدخل في هذا؟ لا تدخل، لأن احنا قلنا لو قدمت الكافر اللي غير مستأجر لو قدم لك طعاما كله الكلام إن نأكل في أن يجي يعني بمعنى لو أخذناه منه، وأما إذا دعونا فنأكل لا بد، وآتينا لكم بدليل. نعم يبيع لبنا بجلد مدبوع لا ندري ما اصله. يحتمل ان يكون جلد ذئب، يحتمل ان يكون جلد ببر، جلد ببر طاهر، جلد ذئب نجس. فما الاصل؟ الاصل هو الطهارة، الا اذا كان الظاهر يغلب الاصل، مثل ان تكون في ارض مسبعة كلها رئاسة، فهنا نرجح انها جلد ذئب. يحيى، استعرنا من الآنية غسلناه، نعم، وإذا قدموا لنا طعاما أكلناه، نعم. شو فرق الشيء؟ الفرق أن إذا سألناه فقد استولينا عليه، وصار انتفاعنا بها، يعني لنا حق الانتفاع. أما إذا دعونا فلا، إذا دعونا فأنتم عندهم. نعم نعم. قلنا العلة أنه إذا خالطه العلة هي المخالطة. العلة أن رسولنا نهى عن القتل في أنة من الشرطين عنهم وعدم مخالطته. نعم. إذا انتفت هذه العلة هل نقول بالجواز؟ نعم. إذا كان رجل ما يعني لم يقيم كثيرا مثلا، قال نأخذ أحيانا ثم بعد ذلك سافر، والناس لا. إذا قدم طعاما بهنا فمن ضرورة قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب لكم أن أنكم بأوان، ما هم رايحين يجيبون الأقنة بأيديهم يحطونها بأيديهم. واضح؟ طيب نعم. مساكرة الكافر في الحقيقة خطر على الإنسان، لا سيما ما يسمونه بمساكنة العائلة، هذه من أخطر ما يكون. لكن مساكنته في أمر ضروري بمعنى أن يكون السكن لغيره، ولكن جمع بين المسلمين والكفار لأنهم عمال. الآن يوجد عمال بعض الكفار بعض المسلمين لكن لا يستطيعون الخلاص، فإذا أمكن أن يجعل هؤلاء في سكن وهؤلاء في سكن فهو أولى، وإذا لم يمكن فالسكن لغيره. ما هو كلها الدعوة بابه مفتوح، فإذا كان إذا دافع عند أهل الكافر ليلة وقام يتهجد ويقرأ القرآن إن الكافر يتأثر ويسلم طيب، لكن لا يساكن ليلة من الليالي ليلتين ثلاث مثلا. نعم. لا إذا كان نظيفا لا أجل، يعني إذا استعار الكافر منك إناء ثم رده عليك فإن كان نظيفا فلا حجر، وإن كان ليس نظيفا فأخذ. نعم. شيخ بارك الله فيك، هل يشترط للإخوان بين ظهرانين كفار أن يتمكن الإنسان من دعوة غيره إلى إظهار الشعائر، أم يكتفى بأن يقدر هو بنفسه على إقامة هذه الشعائر؟ الواجب أن يقدر هو بنفسه على إقامة الشعائر، ولا يشترط أن يقدر على الدعوة. لأنه لا تعد أن تكون عوارية نجسة، ثم

لا معروف. المزادة عبارة عن جنس ضأن أو معز اثنان شقان ويجعل بينهما صفيع معروف. نعم ايش شكل ايش الذي يكسر على المتسلل؟ إيه ما تنتظر شكله نشوف. لا لا أقصد يعني كران حكم اليوم ما بيصير. ما تعرف الإناء؟ إيه لا ما أكثر. يقدم لك الطعام بإيش؟ كبس وفيه باد يسمونه باد. نعم ها باد وفيه قدح راسه أشياء كثيرة. وكان يستعمل هذا من الخشب. إلى الآن يستعمل من الخشب. إذا شكت الخشبة ربط خرقها خرق من الجانبين ثم دخل السلسلة وشبكها. كما سمعت يعني كأنها ما هو صحيح. يقول إذا كانت السلسلة من هذا الجانب ما تشرب من جهة دل الإناء واشرب منه. لكن ما هو صحيح ما دام جابه حتى لا بأس. الآن إذا كان فيها شيء من الفضة من شيء من الفضة نعم بأصل يعني القناطر نعم تبع نعم وأيضا لو كانت مطلية للفضة كلها لكن هي ليست فضة معدنها فخار أو مال أو نحو. نعم العلماء يقولون ما ضب بغير ما جاء به الشرع فإنه لا يجوز. الأصل المال ما دام الأصل المال فإننا نقتصر على ما ورد فقط. نعم ها إيه ده ما يجوز أصلا. نعم سبح الله شيخ قلنا إن الأصل في الذهب والفضة تحريم. نعم وأنا استمرت للحاجة يعني ليس من جنس الإناء. طيب شيخ يعني ألا يقال إن الفضة استمرت لا تخدأ وغيرها يخدأ؟ إيش الفضة استمرت إنها ما تخدأ وغيرها يخدأ وهذا الآن يعني حكم زائل لأن الآن في معادن ما تخدأ قال الشيخ الإسلام رحمه الله معنى الحاجة أن يحتاج إلى هذا الشيء فقط لا إلى كونها من فضة. قال لأنه إذا احتاج إلى كونها من فضة صارت ضرورة يعني معناه. ولهذا قال الفقهاء الحاجة أن لا يتعلق بها غرض أن يتعلق بها غرض غير مزيد. ايش السلسله بارك الله فيك الفضه ما تجوز ما له حل. هنالك له حل ربما يكون في عهد الرسول ايضا سور سور من الجن يحل محله. نعم اي نعم يخرج من الرسول ما لا يعلم غيره. نعم اتخذ نعم. أما من الفضة فلا يمكن لأن الفضة يقولون أنها تصدى تصدى ما تصدى. نعم أي الظاهر من الذاكين أنا سمعت أن الفضة تصدى وهو الظاهر حديث عرفجة أنه اتخذ أنفا من الفضة ثم أنتن فأذن الرسول صلى الله عليه وسلم يتخذ أنفا من ذهب. على كل حال أسنان الذهب إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس. فلا نجوز ليش؟ إيه أقول لا يجوز إذا كان يغني عنها إذا كان يغني عنها المادة الأخرى فلا يجوز خصوصا الذهب. الفضة أهون الفضة يقول الشيخ الإسلام ما فيه نص عام يدل على تحريم الفضة عموما ما فيه. نعم إيش هل وقال سنس نعم من أين أحد لا لا موسى وقضيه المراه هذه ما اخذ رسول ما اخذ المزاد المزاد معه لكن شرب منه ولهذا لو أن اليهودي أو النصراني أتى لك بإناء تشرب منه اشرب ما في مانع. وحيث هذا ما قلنا لكم بما سبق أن المراد أن تستعيره وتنفرد به، وأن العلة أن الرسول يحب أن يبتعد المسلمون عن هؤلاء. نعم. الأخطاء التي توجد في الأوراق الموزعة تأخذ وقتا كبيرا في تصحيحها. نعم. المكلفين بأوراق لكن ما يخاف. نعم. إيه. لا هذا غير، هذا من أصل مخلل، ما هو خل الخمر. على أنه ما كملنا الحديث أيضا، لأن بعض العلماء يقول إذا خلل أهل الكتاب الذين يستحلون الخمر، إذا خللوا الخمر صار حلالهم، لأن أهل الكتاب يمكنون من الاقتناء. لا لا، هو أصل الخل مو لا بد أن يتخمر، الخل مو شرط أن يتخمر. ما جاء الطعام والشكل ما جاء. المهم إن الخل هنا قلنا لكم إنه معناه إنه أن يوضع في التمر في الماء، تمر أو عنب أو ما أشبه ذلك، يعني يسمى نبيذا أيضا، ثم يخلل. نعم. الموجود يعني مش معنى في ماهو ايه هذا هو الطعم، لكن ترى ما اتى عن طعم طيب ها؟ لعلك تدعونا نذوق. طيب ايش ها؟ ما هي وش ما هذا معلوم المنكر اللي مجبر هذا ما هو بس رخيص ها يعني قصدك في مستر ربا هي لا ما يقل لا ما يقل. نعم. ايش نعم مطهر نعم هذا الاول هنشوف الأول يعني تداول تغير تداول تغير بأي سبب هذه واحد والثاني نعم أن يؤخذ منه شيء يغرق منه شيء اللي فيه النجاسة ويبقى الباقي ما فيه نجاسة. يعني أحيانا تكون نجاسة مثلا ذات لون والنفط أنها غائب ما تغير إلا الحول. وذكرنا لكم في المثال أن الماء كثيف تنزحها وما حولها ويبقى الماء الباقي طاهر. ما هي الآنية؟ نعم. ما مناسبة ذكرها هنا؟ أين؟ أين؟ ليش ذكرت هنا في الطهارة؟ لأن الماء سائل والآن تحفظه، فذكروها بعد ذكر المياه. طيب هل لها مناسبة أخرى في الفقه؟ ما هي؟ لا لا لا، هل لها مناسبة في الذكر يعني في موضع آخر؟ لا لا لا، هل لها مناسبة أخرى في موضع آخر غير هذا؟ يعني تذكر في موضع آخر في الأطعمة. تمام. لأن الآن تحفظ بها الأطعمة. ذهب الفقهاء رحمهم الله وشراح الحديث كل مذهب في تعليل النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة والأكل بالسحاب،